يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا الروح وعمري. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح وعمري، أفديك بالدنيا والروح وعمري. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح وعمري. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح وعمري، أفديك بالدنيا والروح وعمري. منك استمد الكون ضياءه، وبك استعاد العقل هداه. منك استمد الكون ضياءه، وبك استعاد العقل هداه. منك استمد الكون ضياءه، وبك استعاد العقل هداه. منك استمد الكون ضياءه، وبك استعاد العقل هداه. ونثرت عطرا فاح شذاه، لما اهتديت بخير منادي. يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح والعمر، أفديك بالدنيا والروح والعمر. فلئن رفعت مبادئ ديني، وجعلت في الرحمن يقيني. فلئن رفعت مبادئ ديني، وجعلت في الرحمن يقيني. فلئن رفعت مبادئ ديني، وجعلت في الرحمن يقيني. فلئن رفعت مبادئ ديني، وجعلت في الرحمن يقيني. سأرى العوالم ملك يميني، ترنو إلي لنيل ودادي. يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح والعمر، أفديك بالدنيا والروح والعمر. أشبال الدين هلم إلي، لنعيد صرح الدين سويا. أشبال الدين هلم إلي، لنعيد صرح الدين سويا. أشبال الدين هلم إلي، لنعيد صرح الدين سويا. أشبال الدين هلم إلي، لنعيد صرح الدين سويا. حتى يبين الحق جليا، ويعم خير الدين بلادي. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح والعمر. يا دعوة الخير والنور والبشر، يا دعوة الخير والنور والبشر، أفديك بالدنيا والروح والعمر، أفديك بالدنيا والروح والعمر.